لا فهمتوه. ايوه ينعت الصقع بيك الحضرة. تميت واقف تصلي يحس واحد اهرو مسجد هاني. انتوا معايا؟ مسجد هاني يحس والله واحدين يصلوا حياك انتوا ما جماعة اله وجماعات. حس ايمان هاني قاع ما هو امامك. وسمعتوا خاص فراي رباط انت وجيت صالح حد. مجرد تصلح الحد ما هو امامك تقوم فيك التعمار تسخسر قاع اصلا. ان قال لك اخوي انت طير على بلاد واخباره. حد ما هو امامك ما تصلح. إله وقفوا إله كل شيء خلقوا خليها عنك سب يقربوا صوراته لأنك أنت هو ما خارطتكم سبة. أنت تصلي مع إمام هاني خسر واحد آخر لا تصرح له تصرح له ما تسمع الإعمار لأنك ما لك معني به. لا فهمتوا يصلاحوا لغير إمامه يبطل الصلاة. يصلاح صلي إمامك يا ريتك تتحرك بالآداب الفتنة قلنا لا تخلكم ذا المعنى. اي وضوء ارجع للبيت. وسبح لن لحاجة ومن لحاجة ومن يقف قراءة وفاتحا مع ثقف. بارك الله يا عاد الفاتحة وفهم اللي وخلاص طلع على الراس ما غلبه يصلحها تقولوا له لا به الفاتحة ركن والركن ما يجد يخلى لا بد منها. اصلح حاله اطلب منك تصلح اصلح اتحرى بالقدر لك اصلح له نفس الصوره اللي تترقلنا يا عاد الصوره هي ثقيف معناها ما لكم تعرفون قال لك من ملهقك معناها هي عاد فاهم الروايه يطلص الراس والله وقف لك صلح له والله شار لك صلح له الى عاد في غير الفاتحه الامر سهل والواعر بعد قاع قاردين تصلاتك لا يجي تصلح له هو قاع يخسر عليك انت صلا ما فيها جو. ايوا قول بيت روح محال محال حد ما هو معاه فصلة قاع انت ولا خارطكم سبة يا غير يتفوت سنة وطير بخارجته تقول له صلاتك صلاتك قاتي تحس قبيل حلاية تصلي لا تدقدق لكن يصبر من الصلاة بسم الله يقول لك لقبة كانت مقيدة لي عنك الصلاة وارك صبت لك وهينا قدم لي من قاتي يا غير فصلة اصلا ما فيها الرك. ايه وابو ترك آية وبعدها قرأ وليركع انك يا ابو ما تعذر انت يقرا لكن عليك انا قلت ايوه اكره ان يمر فيها مصحفا الا لفاتحته ان يقضى قال ان الصلاه ما يخرص فيها المصحف اللي منها صلاه قاضي والفاتحه لا معناها صلاته ما يعرف قال لك عنه ما من حكمه على انه يخرص المصحف مع انه بوب الامام البخاري وغيره على ان ام المؤمنين عائشه وبعض اهل السلف الصالح كان واحد منهم يعود صراطه ما كذا يقبض المصحف ويعود كيل دايره قدامه ويتم يحرك منه ورقه هو يقراه واقف لان تحرك ليد الليل تاقط له يتقلب هذا ما يضرك ويتم يقرا في المصحف معلقه قدامه ونين يقرا منه حساب يحكم ركابي والله يفتح قدامه المصحف عن بليده قدر من القران كافي هو لا يقرا ويعود يخرصه في المصحف قال لك على ان القراءه في المصحف وانت تصلي منهى عنه يعني نعود تصلي الفاتحة وانت ما تعرض الفاتحة والوقت ضيق وفتفي غير مدمكي وتفاصل الفاتحة والله قاعد فايته فيك يا غير ما يطيب عليك ينفتح لك المصحف وقرا الفاتحة والسورة خليه السورة ما هي والله الرواية اخرى صلي قاع وراء الامام لان من صلى وراء الامام فانه لا تجب عليه الفاتحة يعني تعود ما انك ضابط كانك تعرف الفاتحة والله ما تعرف السورة كما هي لا تصلي ما هو في الجماعة لان كانوا يرفضوا عنك لما حد ما يعرف كانوا قرايته صحيحة لا تفوتوا الصلاة في الجماعة يتم الله في الحي الوتار كين تعود فيه الشيء ما هو صالح يلا تمات بعد عن الوتات يتم الله حياها وتات لعل تكريف بيهم في الخلوة تخريف مصاجد حد ما اللي يضلع شوي وفي رواية يلا يتم الله يصقف وتات المصلي يا كانوا داخل يقولوا رواية لحقوا لحظة يا جماعة من المسلمين اللي قد يبقى وحده اللي لقاس عنده شيء جراسه ايه وقول ايوه ترك آية وكره أن يم وتارك آية منها وتارك آية منها سجدا بارك الله يا أم اللي ما انتظر مسلمك تموا هذه الأبيات قد تاركم أكثر من مرة تموا ذو الأبيات عكفوا عليهم مفصولين وشكلوهم ينين يستقاموا عندكم يا أم أنتم تقدموهن في الدرس وهم اللي النطيحة والمتردية وما أكل السبع لأن المطبعة خاسرة بشكل رهيب ويحاول لقاه يعسل لبيات وحدهم يعود النظم عاد مستقيم ويتم يقدم ويعملوا قاع ما هو بالكتاب اسمعوا قضيته على ان الفاتحه لك ايش صار؟ طار الاجاب له من الصورات ويقرا الفاتحه وطارت عليه ايه منها ما اعرف. قال انه العاده جات عليك الا ايه واحده بقيت تتخطاها وتسجد له. وقالوا قال واحدين انه يلا انه يسجدها القبلي به اللي نقصه من الفاتحه. وقيل قاع آيتين إن الآية والآيتين من الفاتحة يجزئ فيهما القبلي. هذا عايل أحد العلماء دقيقين قالوا إن قولة النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إن فهم سؤال مطروح من دري كان وأنا قاع إذا قريت في الركعة الأولى والركعة الثانية ما قريت فيها الفاتحة كان قاع خاسر شيء في صلاتي. قالوا صلاتك ما النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا انك ما يجد حد يطبق فيك الحديث ليه للحديث. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وانت قريت بها الركعة الاولى ما قريت. ان الحديث ما قال لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب. قال انك الصلاة ما قد صح يكون قريت فيها الفاتحة يا غير كون انك في كل ركعة لا بد منها ما يحتاج الى حديث صحيح. مع انه بعد بعض المحدثين قال ان فيها حديث انه وفعل ذلك في صلاتك كلها وفعل ذلك في كل ركعة وان هذه الفاظ نجي بها بعض زيادات اطراف الحديث. يعني قالوا لكم الحديث بعد المتفق عليه ان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وانا اذا قريت في ركعتين الفاتحة وركعتين ما قريت فيهم الفاتحة ما تريد يطبق علي الحديث لانني قرأته في الصلاة وكون كل ركعة لا بد لها من الفاتحة الى بد لها من دليل ان شاء الله. قالوا من درمد وهي اللي مشى عليها خليل. قالوا هل في الجل او الكل خلاف؟ هل في الكل او الجل خلاف؟ من درى يا كانها واجبه الفاتحه في اكثر الصلاه والله واجبه في كل ركعه من الصلاه وهذا خلاف بين العلماء. هل ذا المطلوب منه ان تاتي في كل ركعه من الفاتحه؟ والله كافيك لعادتك اكثر الصلاه جبت فيها الفاتحه وبقيه ركعه لانك اتيت بالاكثر والاقل متروك. وبناء على هذا الخلاف الأصولي قالوا واحدين من المالكية على أنك كنت تعود بقيت عليك آية والله آيتين من الفاتحة أنك تجيب لهم القبل ولا إشكال لأنك ما تيت مطبق فيك الحديث لأنك قرأت الفاتحة. والله ما فهمته. قال أنك كنت تترك آية والله آيتين على أن هذا ينفع فيهم القبل واللي أكثر من ذلك ما تجد تصح الصلاة ما هو بالفاتحة. فهمته؟ لأن عايدة لأنها ما ينفع فيها القبل ولا البعد لأن ركن والركن ما فيه مسامحة. القبل والبعد إلا للسنة والفرائض ما ينفع فيهم القبل ولا البعد. سمعت ولا ما سمعت؟ أيوة طيب. وفوق الآيتين يفسد بارك الله قبل ما عليها للقبل جيب لها القبل اسجد قبله قبله متعلقة بما قبلها قول أعقاب البيت تساوي وتارك آية منها سجدا قبل وفوق الآيتين سجدا قبل معناها سجدا قبليا قبل راجعا من السجود يكون قبل السلام. وهناك سترك آية أو آيتين هو القدر اللي ينفع فيه القبل فما زاد على الآيتين مبطل ولا فيه النقاش. والآية وآيتين ينفع فيهم القبل على القول فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ تبارك الله. أيوة طيب. كفتحه على سوى الإمام الدرديري تم اصلح كفتحه ارجاج لا يفتح. قالوا انه عود يفتح لانه اذا فتح على غير الامام بطل صلاته. واذا قاعد في التانى سببته فيكم يين الطير على واحد ما هو امامك وتفتح له علمها يصلق على باطلة. هذه باطلة اللي ترصف على امام ما هو امامك وتقول له سبحان الله سبحان الله ترى تصلي عليه. قال اخبارك انا وانت ما لنا في الصلاة ولا تقول تصلح لي. احنا كنا بين نتكلموا على رقاش عشان على امامه ما فاطرا من انه يحل الراس ان هذا ما يتوسع. هون الصواح اللي قاعد لا يشلب الا اهل صلاته طيبين ومتهدد واسمع امام اخر قام يصح له وفصل هذا قاعد صلاته تبطل وتو ما في نقاش. ايوه قول البيت كفتحه على سوى الامام على سوى الامام بعض وزن البيت كفتحه على سوى الامام وفتحه على الامام حال وفتحه قول كفتحه على سوى الامام وفتحه على الامام حال وفتحه على الامام الحامي هذا هو اي محامي ما هم باردين وفتحه على الامام الحامي قالوا ان ورقات يفتح على الامام اللي صوره طيبين هذا ما يتواصل ما يقرب مكروه لا يعقب كره ما مكروه لك تفتح على امام صوره طيبين الا شوي مست تخليطه هذا قاع ما من حقك تفتحه به اللي هي عليه يرجع ويصلى وذيك الصقع اللي افتتحت على امام ليس معك صلاتك قاع باطله اذا فهمتوه ما شاء الله ثم فهمتوه قلت لكم والله ما فهمتوا يريد عود رصفت على امام ماكو معاك وفتحت لي باط كض وتبطل صلاتك إلى أن تفتحت لإنسان حامي إمام حامي ما معنى حامي حافظ الحامي لغة في الحفظ معناها الصلاة الطيبين وضابط حتى يغير لا مستثلع ثمة ولا فادعاك حاجة أنك تفتح لي يعني تفتح لي بلا موجب وهو صلاة الطيبين ولا ما هو مشكلة جاء شوي لا يترفس قمت تترصف هذا مكروه لك ما يبطل الصلاة أيوة أقول كروه هي راس البيت كفتحه على سوى الإمام وفتحه على الإمام الحامي ضبطها الإمام الحامي الليلة أجبرنا عينة من الليل ما الحامي الإمام الحامي معناها الضباط لغة قاعد في الحفظ الإمام الحامي معناها هذا اللي يحفظ ضابط أيوة مكروه إلا إن لفتح انتظر أو أفتد المرض يفتح هو من آدم صلاة الطائبين والفاتحة يعرفه إمام حامي سخن مكروه لك انت تصلح له يكون الى عاد انت وراك معنى يسكت وكي حد يدور حد يحل الراو هذا ما يخسر عليك اما قال سبحان الله يدور حد يقول له عقاب ليه وهذا في الفاتحة والله فم قرينة معناها فم علامة تدل على انه يدور حد يصلح له هاو في الحالة اللي هي عود مات لمكروه ما عندك مسلم وصلاتك على كل حال صحيح ايوه قول أو أفسد المعنى فهذا مغتفر بارك الله والله فسد قاع عمّا اللي معنى الإمامي دقدق أهرو طارين وتخليط فلسان وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد والله إياك نعبد قال والله هذا أفسد المعنى هذا هون إذا أصلحت عليه ما هي مشكلة قلت أصلح له مباشرة وإذا أفتتح لك معنى أسكت لك دورك كانك تفتح لي عدله وصلاتك صحيحة لأنك جابر موجب واحدة انتظرك واضح انه يدورك تحل الراب افهم انت من علامة عدلة والله خسر المعنى القرآن ما يخلي يفسد المعنى هاو تعالى متدخل توف قال الإمام إياك أنا عبودة سبحان الله سبحان الله إياك أنا عبودو تظوا بها بيلي هو إمام حامي وجيب له انت شي أحمى منه ينهي فساد في المعنى ما يخلي والله ما فهمتو لعل ما طول هذا تم وقولوا تعالي من لين من حامين يعني نقول لك حامي يا اخويا حامي الاخبار وقولوا قال صاحب الاخبار قال انكم انتم لين ما فيكم شي حامي ايوه قول ولم تفكر قليلا في الدنيا نقص اجره ولم تطل لنا قال على النرقاش يتفكر شوي في الدنيا ما طول التفكير انه نقص اجره ولا نعرفه يا كانوا نقص بنسبة 10% والله بنسبة 90 وقاتلوا لا 10% لأن من تفكر قليلا في دنا نقص أجره ولم تبطل لنا لأن هذيك الراجل متعدل لم تبطل لنا معناها احنا بعد هذه أهل الدين وهذه الشريعة خفف علينا مولانا لما يبطل علينا لها اللي مرفوع عنا الحرج والشدة والله ما فهمتوا ان اذا تفكرنا شوي في الدنيا به لانه عصر الاحتراز منه خارج من الوجه اللي يقول الله اكبر يرجع المرصقة ويفتح البوتيك ويعدل شغلته ويتم يزقنا وفلان ما خلصني وفلان خلصني شي وبقى في شي وفلان قاع ما طيور طويل ظهره ومتبارك قاع يرقلي يرقلي يرقلي يرقلي يرين يسلم لما يخلع قاع يهل ما كان هو الله يلطف واحد قاع قعد وبصري قال الله اخبر وفمنها قاع مصطلب عام وعاد يحرك الا شفته الا خطبوش ما في سبه الا كيه الوتى الطافية اللي تجرها واحد اخرى بنانية ومسكينة لا قد هي طافية ولكن تجرها واحد اخرى ان شوفها ماشي عجل لكنها حق عنده وهي لا مجرورة ما الله ما يمشي ولا احد هذه العينة الله هي الماموم اللي قلبه ما هم عصرة اللي الوتى الطافية يجرها تجرها وتخرق هذه الإمام حامي والماموم طافي إذا فهمتوا قال حتى فكر قليلا في الدنيا أعلن لك ما يبطل صلاته وانه مغتفر ان احنا بعد هذه الامه الحمد لله. يا قال بعد ينقص لجر لجر بعد ما يتم كيف تاخذ مخلوق اللي على صلاتهم دائمون جعلنا الله من خارج من المخارق ان يحرم ما تريسع عن عباده ان يسلم. وهذا مقام يموت رجاج ما حصل عليه. ايوه قول. فمن تذكر قليلا في الدنا فقص عشره ولم تبطل لنا. تفضل. كدذع من بين يديه مرقد او من على جانب بذله البيت الاول قال ان مبل ان رجاش ان كما ان رجاش فكر شوي في الدنيا ما تضره يا غير تنقص اجره. قال ان احد مبل يخاض من قدامه رجاش ده ولا يخاض من قدامك وانت ما قدامك ستره تعرف هذا اللي يصلي وحده لا يدير قدامه شعوده طويل طوله ما يقل عن ذراع وعرضه ما يقل عن عرض السيف تقريبا عرضه يقد عود عرض السيف وطوله يعود الله من عنده ذراع ريدي ديره قدامك واحرمه اللي جاء من قدامك ما غادي لك إلا الواعر لا يخاف من بينك التويك السطرة ليك طوله ما يقل عن ذراع وعرضه يعود كي السيف واضح لا غيلة ورمحين وطول ضياع الطول ما يقل عن الذراع واللي زاد عليك ما فيكون خير والعرض ما يقل عن عرض السيف تقريبا من الله انه احتياطة هو قاعد يقعد رقم ذاك يا غير عرض السيف وطول ذراع يلين تديره قدامك وتحرم قده ما عندك مشكلة إلا تصى ما قدامك شي واحد لا يخاف من قدامك قال انك تدفع عنك ترده يجي ملقي الويدك يا عمرو باع قطعت شور صفين إذا عاد بينكم معاه قد صفين قد اللي مثلا صفين تعرفون كل صف بينهم على وخر قدر يسجد الصف اللي بين الصف والطف قدر يسجد كل واحد إذا تقدمتم من الشور الأول كامل هذا مشاي تليع الحام لا يوخر من قدامه وانت بينكم معاه قد صف ولا صفين عندك الحق تقوم تتواطى شور يريد تبقى دروش ناحك ولا عاد جاء جناحة قد ترد بيه رد لباس فيه زينة حتى جاء ظاهرة بعض الأحاديث انه نين يتمانع جاء انه قاتله فإنما هو الشيطان واحدين عادي من الظاهرية فهموا لي قاتله قال واحد رمسك من الشباب ويقرأ الأحاديث له فهمها واسمع لي قاتله فإنما هو الشيطان شواحد لا يوخذ من قدامه جحاك مقاعد لا يجب تواصل معاه عاد يقول له اطرصني عنك وعاد جاء واحد فيها من هاتف يدور بعدين طلص بها من هاتف يقاتله وهو معدل هالديجة وش مواصرة من هاتف وش حاكمته عاد لو يقول يا اخوة انت ما تتعدي لك صايب للصلاة واطرصني انا عنك يا اخي هاي ما ترات الصلاة هاي عاد الديجة عجينة لك صاري معنى عذاب انك تتقدم شوي تمغطر ويدك واذا قاعد هو ما بي مثلا ولا ما كذا ادفوا عنك ردوا على الهي عدل يعدل دخنا فيس تاخر ويرفع ولا تمادى ولاك عرف انه الشيطان وتوهم حرق الشيطان الرجيم قدامك يا هار لا تعدلوا اكثر من ذلك ولا اتمنى حتى الا دفعوا عنك عدكي اللي دافعوا عنك بيدك ولا يتمنى ان تفصل يا قوة الصحيح عند العلماء ولا تجادل معاه وتتناتر لكن بطل عليك سن. ولا عاد قريج منك الا مقطيدك يهلا عاد عدكي المعرضون رادوا به اللي مسقى شوشه إلى عاد ما كان فاطر دور يفطر انه واخذ من منطقة مزر بمعليها قرياش اني امناد موجه وما يدخل منه ها فيهم واحدين ما هم عالمين بذلك فيهم واحدين ما هم عالمين الناس فيها واحدين سكينة جايين من شفافة انهم 60 سنة في الشفافة ما قطوا الصف ولا قال يقولهم كلمة ولا حد يبرد الخرق جاي من بعيد خالي في الجفاف هذا اللي نقول لكم احدين الليله سمعوه يقولوا ها والله زين اني يرجعوا له في الشريطه وراه هذا يقول له خوش احنا لا منين يا خوش لا من الدين ولا من العلم احنا قاعد ماكنا عالمين والله واللي مكم ترى يطبق دور يقول انا هذا من عند اختاكتي جاي نتخبط في الظلمه ما بطل علمت بيه ولا كنت نصلي ولا كنت نصوم ولا كنت نحج فيه اللي قاعد ما هو عالم بيه قاعد كامل هذا من ذا يبطل وهذا من ذا لازمه وهو روركم رابي مع العلماء غير ما يقولوا الكلمه وإذا عتمريتان يتعيطوا علماء هيقذفوا في نلاح وهلها بترفزتهم تغير ما داخلهم العلم ولا هم عارفين سبه أي وقول ايوه اقول كذلك رقاش ملي قالوا ان هذا ما انك كنا نتكلم ان رقاش رد حنو رقاه واخذ قدامه انه ما علي سبه كذلك ملي رقاش السجد على سر جبهته ثم ما تعرفوا ان رقاه ليس سجد يعطي السجد على جبهته الجبهة ما كنت تعرفوا الجبهة قالوا ان الجبهة هون العينهم عليها ما هو هي كاملة انه الليل عادل بين الحواجب تعرفوا الحواجب هذا السقاب اللي على العينين هذا السقاب اللي على العينين لكن اللي مقابل لكن بيناتهم من وجهك انك لا لحقك لا تساجد يا غير السجد الا على طشة من ذاك اللي قد بين الحاجبين على ان هذا ما يرتكب عدل يا غير ما يبطل صلاته وانها ما يجبها كامل المهم انك لا سجدت المولانا في الصلاة على حاشية جبهتك ولا درت جبهتك قبال متناورة على الارض على انك تعود عدلت ما يتواصي غير صلاتك صحيح لان الشريعة ما لزمتك انك جبهتك كاملة الدين حق امرت ان اسجد على سبعة اعضاء او على سبعة اعراب ومنهم الجبهة انك يغطى تسجد جبهتك قالوا انك ما دمت تسجدت على شي منها انما فمشي بطل صلاتك الا قبيل يلا تديرها كاملة يا غالي العدرة الله شمنها كيل عادنا وراك يوشعك والله في حبيبة وعتلاقي تسجد الله على طشة من جبهتك لا تعقر الحبة لجبهتك لا حرج علي ما لازمك سمعتوا ولا ما سمعتوا ايوة البيت لو خرصوا ايه البيت لو خرصوا عطيتين من عمامة لبس كذلك امال يا رقاس السجد على طيتين من عمامته وحرق الى عات الله طية واحدة ودارهم الاعمام ما لا تعود مثلية على الراس قال انك اللي عتلاويها لي واحدة وسجدت عليها جبهتك ما مست الفراش يا غير عد ساجد على طية من حوليك الى عات واحدة ما تضرك والى عاد سنتين ما تضرك وهذا اللي بشرط تعود المتحمم به ما هم بجوا الى عت منوك الاعمايم اللي قشر اللي تقدر تلبسهم كين بجوات واحدة منهم تدخلك ويجي بها اللي تغطي على الجبهة اللي تعود كي نقع ما خاطك شعر الأرض والعاد من الإحوال المتوسطات العاد المتوسطين العاديين قالوا ان الطية والطيتين يعودوا لك كراحة ما تبطل الصلاة ولا يلزمك شيء ولين يهمك تعذر ان عمايم كير ناس والحجابة والسلالة هذاك النوع من العمايم اللي قاعد قد تصبح الوصلة العمامة القليلة طية منها وطيتين حاليا ونعود الأعمام اللي على بابها ورقيقة ومثل أبيقة أن طية وطيتين عود مكرها مكروها يا غار الصلاة ما بطلت لا مكروها وطول ايه وقول وهكذا غالب قيء أو قنس كذلك أما اللي قال ما يخسر علي شيء أنا قاعد العياب الله متقلبة مجمنت وقذف في الصلاة والله ما ذهر خلق القنس القنس كيه اللي خلق المحور ده قام كينو شرب يتقرع يشيشي مثلا يوخذ من خالص طوافات بعد قاع مع مجبته لكن اللي قريب ينقال له القلس وذاك اللي منه فات عاد في المجبره وقلب تحت ينقال له القلس القي للي قلب المجبره وتدكل فيه والقلس هذا اللي مكيننا لقاش مثله تم اخوي مثله يعاد فمشي قاع فم ركور خالصته ما بعد الله ما نحرو الله من يتكلم يقلصه لكن قال له القلس الى عاد مثلا اغلب عليه في صلاته ما يضره لا تميني تبوع تربوي عغالب عليه والله تمشي من القلة سهره كان في المنحر وقذفوا عنه ولا استصرط فيه ولا سبه ولا أمل لك ما يضره إلى عاد الصال قذاف عاد قاعد وشي في المجبنة وعاد ملسس لأن المجبنة يسكن فيها الطعام يعود عاد رايحته كريهة كين نجاسة يتغير ما تعود رايحته عاد ما كذا هذا عاد الصال ملسس وحد الطائر على الباس ويك الأمور والوقت متسع لعاد حكم آخر الصلاة ما يصحيح هذه الصورة إلى عاد لا تبوي عم الشمافات قاعد مخرز ولا تعاب لها تعاد في الشي نفسه من قنس والله من قدار لا حرج في ذلك ما دام قلبه معناها غالب عليه الله متقلبه مجمد أما انه يلوح صبعه ذاك يبطل أما انه يدخل على راسه القدار ذاك يبطل اللي منه الصلاة تبوي عم ما عندك في شيء لكن لا يضرك إلى عاد انها تغير عن الطعام فهمتوا ايه وقول البيت لو خرج ويحمل الإمام أيوة الصلاة ينوفوا عند الإمام سابق نديروا عليه الدبش ويحملوا الإمام لأن ما ورق عادلين يدار عليهم الدبش أن حد يصلي وراء الإمام أن السنة الكاملة يرفدها عنه والليلة الإمام كافي عرفنا أنه لأن فيهم شي حامي